من التمس رضا الناس لسخط الله بقوله ومن التمس رضا الناس لسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ففيه تحريم الخوف من غير الله وطلب رضاه ففيه تحريم الخوف من غير الله وطلب رضاهم وسوء عاقبته فإنه يورث العبد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.